أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا في الأسبوع الماضي إلى الآية التي لما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود حسبك، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام، ويقول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ومن تدبر هذه الآية وجد فيها أمورا كثيرة مما تستدعي البكاء وذرف الدموع، وخاصة في مثل مقام النبي عليه الصلاة والسلام. فإن إن رأيت إلى هؤلاء الذين غلبت عليهم الشقوة من الكفار والمشار إليهم بقوله هؤلاء وأنهم أعوذ بالله، تنظر إليهم وهم مخلدون في النار غلبت عليهم الشقاوة، وخاصة من تصور النار وعرف عظم ما فيها من العذاب فإن تصيبه رقة أعوذ بالله مما ينتظرهم من الشقاوة. والمؤمن ينظر إلى هؤلاء بنظر البغض في الله لأنهم تحدوا وعصوا، وبنظر الرحمة وسؤال الله العافية. كما لو ترى الآن واحد من أقاربك لا يصلي، فأنت إذا نظرت إليه من جانب أن تبغضه على هذا الفعل بغضا شديدا على ترك للصلاة، ومن جانب تتفكر أن هذا الرجل لو مات يخلد في النار، والنار ما أدراك من النار، يعني يمكث فيها مليارات السنين. هذا أخوك أبوك ابن عمك قريبك، كل ما تنظر إليه يعني تصيبك مثل هذه المشاعر. هذا من حيث أعوذ بالله إن كان الله ما من عليه بتوبة غلبت الشقاوة والمصير الأسود اللي ينتظره، ومن حيث بغضه على هذا الفعل. هذا جانب. من جانب الآخر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يخاف، البكاء بكاء خوف. من جانب آخر البكاء بكاء شكر إن الله اجتباه واصطفاه وجعله شهيد على هذه الأمم. يعني فيه عدة أشياء تختلط في هذه الآية، كل ما تدبرت اكتشفت فيها أشياء جديدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إليها كان قد وصل حده فقال حسبك، ثم التفت إليه أو غمز بن مسعود فرفع بصره فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. قال الله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، جمعوا بين الجحود وعصيان الرسول، لو تسوى بهم الأرض تنشق وتبتلعهم، أو يكونون هم الأرض سواء تراب ولا يكتمون الله حديثا، إما تكمله وإما ابتداء خبر. اليوم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه آية في الأحكام جاءت وسط الآيات المختلفة في غير الأحكام، وهي آية عظيمة جمعت كثير من الأحكام. فقال الله عز وجل يعني فيها مئات الأحكام، هذه الآية لو تدبرها فيها عجب. قال الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة. أول شيء لا تقربوا، بعد فهم منها الصحابة أن وقت الصلاة يبتعدون عنه لما كان الخمر أو شرب الخمر لم ينزل تحريم البات، ففهموا من كلمة لا تقربوا أن الأوقات الضيقة ما يشربون، إنما يشربون في الأوقات الواسعة التي يمكن الصحو قبل وقت الصلاة القادم. وأي آية فيها لا تقرب أبلغ من لا تفعل، يعني لا تحم حول الحمى إطلاقا، لا تقربوا. الصلاة تحتمل معنيين، إما تحتمل الصلاة نفسها لا تقرب الصلاة، وإما لا تقرب الصلاة وموضع الصلاة، وهذا ينبني عليه خلاف سيأتي فيما بعد. والأظهر الله أعلم الثاني أيضا: لا تقرب الصلاة وموضع الصلاة وهو المسجد وأنتم سكارى. وإنما سبحان الله أشير بالصلاة إلى موضعها لأنهما لا يكادان ينفكان، لأن الصحابة ما يفهمون الصلاة إلا في موضعها الحقيقي. فإذا قيل لا تقرب الصلاة يعني لا تقرب الصلاة في مكانها الحقيقي المعتبر وهو المسجد. يوجد تلازم عند الصحابة بين الصلاة والمساجد، فإذا نهوا عن شيء فهموا الشيء الآخر، لأن الصلاة لا يحبها الله إلا في هذا الموطن. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. السكر هو من التسكير، سكرت الباب، سكرت الماء، انسداد، وهو انسداد في الفهم وإغلاق. والخمر ما خامر العقل، أي خالطه وغطاه وسكره، ولذلك سمي سكرا. وقالوا لولا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم عرف الله السكر فقال: حتى تعلموا ما تقولون. فدل على أن السكران هو الذي لا يعلم ما يقول، سكر عليه وانسد عليه الفهم فهو لا يعلم ما يقول. وفي هذا مسألة السكران مسألة طويلة وعريضة، لأن سبحان الله من جانب يجتذبه أنه لا يعلم ما يقول كما قال الله هنا: وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن السكران الحقيقي اللي بلغ مع السكر لا يعلم ما يقول، هذا من جانب. ومن جانب آخر اللي ذكر الشافعي واستحسنه الكثير من الأئمة ومنهم الإمام أحمد، إن الله عز وجل ما رفع القلم عن السكران. الله عز وجل لما ذكر رفع القلم فقال: رفع القلم عن ثلاثة: النائم والمجنون والصغير، بس ما قال السكران مرفوع عن القلم. فهذان الجانبان يجتذبان السكران، هو لا يعلم ما يقول وهو غير مرفوع عنه القلم. فلذلك في حدود الله قد نتساهل، يعني إنه اعترافات وإقرارات ما تؤخذ. ولذلك لما جاء صحابي يعترف بالزنا وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يتعلق بالخمر. هو جاء يعترف بالزنا وش قال؟ استنكيوه، شموا فمه، شموا رائحته، استنكيه. ماذا نفهم من كلمة استنكيه؟ إنه لو كان أقر بالزنا وهو سكران فإن لا نأخذ إقراره هذا. لماذا؟ لأن إقراره فيما يتعلق بحدود الله وحقوق الله. لو قتل هو سكران باتفاق العلماء أن يقتص منه، لأن هذا حقوق الآدميين. لو قذف هو سكران باتفاق العلماء يقام عليه الحد. يأتي مسائل الآن بين هذه وهذه. لو طلقه سكران، الأظهر الله أعلم فيه اختلاف بين الصحابة، الأظهر الله أعلم أن هذا يؤاخذ عليه، يعني يغلب فيه أنه غير مرفوع عنه القلم. وهكذا تأتي حقوق الغير وحقوق الله. وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنوبا، يعني لا تقربوا الصلاة وموضع الصلاة. لكن هذا الاختلاف هنا مبني على الاختلاف السابق، هل هي المراد الصلاة ولا موضعها؟ ولذلك كلمة ولا جنوبا إلا عابري سبيل يقول ابن مسعود ابن عباس اللي فيها قولين، قول وافق وافق في علي، وقول وافق في ابن مسعود في كلمة إلا عابري سبيل. فالقول الأول اللي وافق في علي إن عابري السبيل هنا المسافرين، فيكون معنى الآية ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب حتى تغتسلوا إلا إن كنتم مسافرين وما وجدتم الماء فلكم التيمم، وفيه تيمم الجنوب المسافر، هذا معناه ولا جنوبا إلا مسافرين حتى تغتسلوا. والمسافر إذا وجد الماء يغتسل، لكن لأن الأغلب عليه المسافر اللي ما يجد الماء فنص عليه، هذا معنى. والمعنى الثاني وهو مرتبط بقوله لا تقربوا الصلاة وموضعها، ولا جنوبا يعني لا تقربوا موضع الصلاة والمسجد وأنتم جنوب إلا عابر سبيل، وهذا قول ابن عباس وابن مسعود عابر سبيل في المسجد وأنت جنوب تدخل من هنا وتخرج من هنا، هذا لك أن تجتاز بالمسجد وتخطر بالمسجد وأنت جنوب إذا كنت عابر سبيل. ولذلك يجوز للمؤذن أن يؤذن وهو على غير طهارة، الطهارة الصغرى، لكن لا يجوز له أن يؤذن وهو جنوب إلا إذا كان الأذان خارج المسجد، لأن الأذان ليس من شروط الطهارة ولا يجوز له المكث في المسجد. لكن الصحابة رضي عنهم جاء عنهم أنهم إذا أرادوا المكث في المسجد توضوا وهم جنوب إذا ما أمكنهم الغسل، فهذا الوضوء يخفف الجنابة لأن الجنابة تكون على الجسد كله، فإذا توضأت ارتفعت من أعضاء الوضوء فخفت الجنابة فقويت على الأحكام الخفيفة ولم تقوى على الأحكام الثقيلة. فمثلا وضوءك وأنت جنوب لا يبيح لك الصلاة ولا الطواف ولا قراءة القرآن لأن الأحكام قوية، لكن يبيح لك مثل الأكل والشرب استحبابا والجلوس في المسجد وأمثاله. ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، على المعنيين حتى تغتسل، فإذا اغتسلت ارتفعت عنك الجنابة، والجنابة مأخوذة من البعد، والجنوب بعيد يعني مبعد من المسجد مبعد من الصلاة مبعد من الطهارة، فهو فيه معنى البعد. ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال الله وإن كنتم مرضى، شوف هذه الآية تأتينا في المائدة وهي من أسباب أن ابن عمر الخليفة رضي الله عنه قال أن الجنوب ما يتيمم، إنما التيمم في الطهارة الصغرى، لأن هناك في الآية المائدة قال الله وإن كنتم جنوبا فاتطهروا انتهت، وإن كنتم مرضى إلى آخره، وجاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء إلى قوله فتيمموا. فقال عمر وابن مسعود تبعه قال إني أراها مفصولة، الجنب أمره بالطهارة فلا يرتفع عنه الحدث حتى يمس الماء، والآخر وإن كنتم مرضى هذا الذي أبيح له التيمم، لكن عاد رده عمار إلى السنة وقال يا أمير المؤمنين، وشوف أن المفضول يأخذ من الفاضل والفاضل يأخذ من المفضول، يا أمير المؤمنين كنت أنا وإياك في سفر والنبي صلى الله عليه وسلم معنا وأصابتنا جنابة وتمعكت كما تتمعك الدابة، يظن أن الجنابة التراب لابد يصيب الجسد كله مثل الغسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، وضرب ضربة بيده، فقال عمر وليك ما توليت، ما دام أنت تقول هذا الكلام السنة حاكمة وقاضية ومفسرة القرآن. هنا قال الله وإن كنتم مرضى، وهذا أغلب ما يكون في الحضريين، هو الذي لا يستطيع، يعني قد يكون الماء موجود عنده ولكن ما يستطيع أن يمسه لمرض، إما زيادة مرض أو تأخر الشفاء أو حدوث المرض. وإن كنتم مرضى، سواء مرض الآن أو متوقع حدوثه أو متوقع زيادته أو تأخر شفاء، كلها تدخل في كلمة مرضى، أو على سفر. والسفر هنا أيضا له أحكام، جمهور العلماء يقولون السفر هنا لا يشترط في قصر الصلاة، وإنما أي سفر لك أن تتيمم، إذا كنت خارج البلد وما وجدت ماء وحل عليك الوقت لك أن تتيمم، لكن إذا فقدت الماء متى تتيمم، في أول وقته وفي آخره، اختلاف بين العلماء، كم يجب عليك البحث، ميل ميلين ثلاثة ميال، اختلاف بين العلماء، وفي كلها في آثار، بعضهم قال أقرب تبة عندك أو جبل ترتفع وتنظر، إذا ما وجدت ما تتيمم، إذا جيت تعيد في الوقت أو تعيد مطلقا أو ما تعيد، في اختلاف بين العلماء، فيه مسائل كثيرة. لكن هنا أو على سفر ليس بالسفر الذي لا بد فيه من قصر الصلاة، وإنما أي سفر، أي مكان تسفر لك الأرض فيه وتبتعد فيه عن المدينة ولا تجد ماء فتيمم. وهذا أخذها ابن عباس، أخذها الشافعي في مسألة أخرى وهي صلاة النافلة على الراحلة دون استقبال قبلة ولا قيام، إنما أبيحت في السفر، أليس كذلك؟ مر معنا في الموطأ أن الشافعي يقول أبيحت في السفر الذي تقصر فيه الصلاة والسفر الذي لا تقصر فيه الصلاة. يعني حتى لو كنت خارج من البلد وأسفرت لك الأرض لك أن تصلي على راحلتك. إذن كل كلمة من هذه الكلمات يدخل تحت معاني كثيرة، وهذا معنى ثراء القرآن، إن العلماء يجدون فيه أشياء عظيمة. والله لو صحت أذهاننا وما حجبنا عنه لكان كل ما نريد نجد في القرآن. أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، الله حيي كريم، الغائط المكان المنخفض، وكانت العرب تقصده استتارا لتقضي فيه الحاجة، ولا زالت الكلمة موجودة، الغيط في مصر وفي غير يسمون الغيط يعني المكان المنخفض، أو عندنا الغويط، البير غويط، الحفرة غويطة. إذن كلمة الغين والألف والطاء دائما في الأماكن المنخفضة. فإذن أو جاء أحد منكم من الغائط يشمل أحداث، وهو الخارج من السبيلين وهو أصلها وذهاب العقل، هذا أصل الأحداث، الخارج من السبيلين وذهاب العقل، ثم عاد يضاف إليها أشياء حسب السنة وحسب ما ترجح عند العلماء. أما اللي لا يشكون فيه هذين الأمرين، ذهاب العقل والخارج من السبيلين، يختلفون إذا كان معتاد غير معتاد، خارج من غير السبيلين، نجس غير نجس، تعرفون البحار من العلم اللي يقولونه. أو لامستم النساء، كما أن الله استحيى في الأولى استحيى في الثانية، فلامستم هنا قال ابن عباس إنه أراد الجماع، ولكنه حيي كريم يكني ولا يصرح سبحانه وتعالى. إذن سواء وقع منكم رمز للأحداث الصغرى بالغائط، ورمز للأحداث الكبرى بملامسة النساء، وبعض العلماء تعرفون قال اللمس بشهوة، وبعضهم قال الشافعي حتى لو بدون شهوة ينقض الوضوء، وبعضهم قال إذا كان بظاهر اليد، يعني الاختلافات الكثيرة كلها ترجع إلى هذه الآية، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. إذن عدم الوجدان، قد يكون عدم وجدان حقيقي، قد يكون عدم وجدان حكمي، أنك تجده محال بينك وبينه، ما تستطيع أن تستخدمه، كل هذا يدخل في كلمة لم تجده أمام الله أنك ما وجدت. إذا كنت ما تستطيع استخدامه، شدة برد، أو مثلا ما تجد قيمته، يمكن وجدت ما بس ما عندك فلوس يباع، هل يلزمك أن تبيع شيء؟ هل يلزمك تشتريه؟ إلى حد أي حد تشتريه؟ كل هذا مبحوث في كتب العلم. فلم تجدوا كلمة ماء، يدخل فيها كل أحكام المياه، لأن ما يباح لك التيمم حتى تفقد الماء المطلق، مطلق الماء، لأن هنا فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لم تجد أي ماء مدام اسمه ماء غير متنجس ولا مغصوب عند بعض العلماء. إذن نفهم من هذا إن الذي يرفع الحدث هو مطلق الماء مدام اسمه ماء، حتى يتغير لونه أو ريحه أو طعمه، تتغير أوصافه بشيء نجس، أو يفقد اسم الماء، يصير اسم شاهي، يصير اسم عصير. فكلمة فلم تجدوا ماء هي أصل في باب المياه. قال فتيمموا، كلمة تيمموا معناها القصد، العرب تقول تيممت الشيء أو تيممت إلى فلان قصدت. تعرفون القصة الطريفة أن في ناس انهلكوا في الصحراء، ضاعوا وأصابهم عطش شديد حتى أنهم يعني أوشكوا على الهلاك، فسمعوا راكبا من بعيد يغني على ظهر راحلته يقول تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي، العرمض الطحلب. فقال أحدهم والله إن صدق هذا الراكب، إن ضارج هو الجبل اللي أمامكم، هذا جبل بين القصيم الآن وحائل في بلاد بني أسد، والراكب من بعيد ما يدري عنه، تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الظل، أيضا حدد أين هي من الجبل، تكون الجهة الشرقية، لأن اللي يفيء عليها الظل يعني يذهب ثم يعود في بعد الزوال يرجع، يفيء يرجع، إذن هي في الجهة الشرقية من جبل ضارج، وعرمضها طامي الطحلب. فالشاهد كلمة تيممت راحلته يعني قصدت، فذهبوا وجدوا العين وسلموا، هذا يقولون من فوائد الشعر. قال فتيمموا، إذن يشمل النية، تيمم إذن نية، أما لو ضربت بدون نية ما لابد قصد. صعيدا طيبا، الصعيد ما صعد على وجه الأرض، طيبا طيبا، هذه فيها أيضا مذاهب العلماء، مثلا مالك وش يقول في تفسير طيبا؟ يقول طاهرا، طيبا هنا طاهر غير نجس. وش ينبنى على ذلك؟ أن عند مالك كل ما صعد على وجه الأرض وسمي صعيد يتيمم به، رمل، حجارة، مغبرة، أي شيء، سبخة، أي حاجة. ليش؟ لأن كلمة طيب عنده بمعنى طاهر. من العلماء من قال طيب يعني حلال فيخرج المغصوب والمسروق وغير التراب. الشافعي وأحمد يفهمون من كلمة طيبا طيب المنبت، لأن الله قال هناك والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. طيب المنبت لابد يكون تراب، لأن أطيب التربة اللي يخرج فيها الزرع هو التراب، وإذا لابد يكون تراب له غبار إذا أصاب الماء تحول إلى طين حتى يصدق عليه أنه طيب، كما قال هناك البلد الطيب يخرج نباته. فلذلك يقولون ما يتيمم في الأحوال العادية إلا بتراب له غبار يعلق. وأيضا في آية المائدة قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من للتبعيض، يعني لابد في شيء يعلق، أما الرمل وغيره ما يعلق إلا إذا كان فيه عرق. فامسحوا بوجوهكم، كلمة الباء فقط لها معنى في الفقه، امسحوا بوجوهكم، هل هي الاستغراق الصاق كلمة ما قال امسحوا وجوهكم، امسحوا بوجوهكم. أيضا الترتيب هنا بدأ بالوجه قبل اليدين. أيضا كلمة الوجوه لابد تعم الوجه، إذا تيممت تعم وجهك، لأن الله قال بوجوهكم وأيديكم، كلمة أيديكم طيب في القرآن تأتي اليد إلى المرفق وتأتي إلى الكوع إلى المفصل، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بالاتفاق تقطع من حد الكف، هنا قال المرافق طيب أيديكم إلى نمسح، فيه العلم من قال نمسح المرافق يروى عن مالك، منهم من قال. إذن كل هذا يأخذونه ويدور في أذهانهم أشياء في جمع القرآن بعضهم ببعض، وهذه العبادة، هذه أشرف العبادات. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وجاءت السنة وفسرت إنها ضربة واحدة وأنك تمسح بوجهك وتعمه، لأن بعض الناس ترى ما يعم الوجه حسب التيمم منه بس أي شيء، لا تعم وجهك وتمسح بشمالك على يمينك وبيمينك على شمالك، الباطن على الظاهر والظاهر والباطن الأخرى على الظاهر. إن الله كان عفوا غفورا، يعني هذه الأحكام وهذه الأمور وهذه التيسيرات والتسهيلات من الله لأنه عفو، لأنه متصف بصفة العفو والسماح والتيسير، وأيضا غفور يمسح ويغفر ويستر، هذا من معاني الغفران. لو واحد أخذ القلم وهو صافي ما حجبه مال حرام ولا حجبه شبهة ولا حجبه شيء، وأراد أن يستخرج من الآية أحكام فقهية تكلم فيها العلماء والصحابة، أنا أقول إنها بالمئات وليس بالعشرة، وإذا جمع معها آية المائدة يمكن أحكام التيمم كلها ما تخرج من هذه الآية، وأحكام المياه ما تخرج من هذه الآية، وأحكام الأحداث ما تخرج من هذه الآية، وأحكام الجنابة والغسل ما تخرج. فتجد إن أحيانا باب الطهارة كله أصوله في هذه الآية حتى نعرف بركة القرآن. يبقى السنة تكمل، يكون هذا مثل بناء والسنة تكمله. قال تعالى بعد ذلك انتهت الآية، يعني هذه الحكم اللي فيها، ألم ترى، هذا فيه التعبير، هذا فيه تحفيز تنشيط، مثل الآن لو واحد بيستفز السامعين يسمعون خبر ولا شيء يقول ما شفت فلان، تقول ايش فيه، بس هو يبغى الاستفزاز، هذا يبغاك تقول ايش تقول فيه عشان يصير ايش وقع الكلام قوي. هنا لله المثل الأعلى، يقول ألم ترى، هذا فيه تحفيز أنك تستجمع قواك تقول وش الخبر. إلى الذين أوتوا، شوف العلم ما في واحد يأخذ بيده، هذولا عندهم علم لكنه أوتوا، يعني الله اللي أعطاهم، وهذا فيه تحقير لهم، إن الله أنعم عليهم ثم هذه أفعالهم وهذه قبائحهم وجرائمهم. ولذلك جريمة العالم إذا فسد لا يعدلها جريمة، بل كما قال ابن بطة في إبطال الحيل قال بعض السلف والله لا أظن إن الله يعذب هالخلق هذه إلا بذنوب علماء السوء، لأنهم كالسفينة إذا غرقت غرق معها البشر كله، اللي الله أعطاه علم ثم يفعل مثل هؤلاء هذا جريمة تعوذ بالله. ولذلك الإنسان يحمد الله العافية ويسأل الله السلامة، بس الإنسان يا الله يتحمل ذنوبه وهذولا يحملون أطنان ملايين البشر على ظهورهم، مثله مثل اليهود، من فسد من علمائنا وأهل دعوتنا وأهل ملتنا من منتسب العلم مثل هؤلاء. أوتوا نصيبا، إذن في فوائد، إنهم ما أوتوا العلم كله، أوتوا نصيب منه، وفي فائدة إن كتب الله لا يمكن الإحاطة به، كتب الله لا يمكن الإحاطة بمعناه، ما في واحد يقول أنا أعرف معاني القرآن كله وإن قال فهو كاذب. القرآن تغرف منه الأمم تلو الأمم وما نزفوا من شيء. الآن نحن نتحدث عن معاني الآية ونحن نوقن إن ما بقي من معانيها أضعاف ما قلنا، ما في أحد يستطيع أن يحيط معاني القرآن، لأن عندنا يقين لكن درجات في اليقين. إن النسبة بين كلام الخالق وكلام المخلوق كالنسبة بين الخالق والمخلوق. الآن نحن نعرف الفرق بين الخالق والمخلوق، إن المخلوق بالنسبة للخالق جزء من مليار جزء من الذرة، ولا حتى هذا، كذلك كلامه بالنسبة لكلامنا. لكن أذهاننا وعقولنا والحجب اللي علينا تمنعنا من الآفاق العظيمة من القرآن. فلذلك ما قال أوتوا الكتاب، قال أوتوا نصيب، عاد نصيب نفعهم ما نفعهم، لكن أوتوه نصيبا من الكتاب، الكتاب السابق. طيب ها أوتوا نصيبا من الكتاب، وش سووا؟ يشترون الضلالة. شوف كلمة يشترون هذه عجيبة مرة، فيها تبشيع. لو قال يفعلون يتعمدون، لا، واحد يشتري الضلالة معناه سبق إصرار وخبث وفجور، ما في واحد يروح يشتريها. شوف كلمة يشتري يعني أنه شاري وبايع، راح يشتري الضلالة، يشتريها شراء. هذا والله أهل البدع وأهل الأهواء، إني يشتريها شراء، أعوذ بالله. إذا ظل مثل هؤلاء اليهود ومثل أهل الأهواء من ملتنا، يشتري الضلالة شراء، يشتريها بماله، يشتريها بمجالسته، يشتريها بالبحث عنها في مواقعها أو في كلامهم. إذن هؤلاء يشترون الضلالة شراء، ما ظلمهم الله عز وجل. والثانية اللي اشترى الضلالة خف منه، ويريدون في تسليط الضوء على الإرادة اللي خافي عنا، لكن ما تخفى عن الله، والله يريدنا أن لا نستنيم إليه. من فسد من ملتنا واليهود يريدون أن تضلوا السبيل. إذن المبتدع لا تحسب أن أكثر المبتدع أن يتكلم صح وبطيب نية وأن بعض شيء يشتبه عليه ويبغى يبينه، لا، أكثر المبتدعة يريدون أن تضلوا السبيل، يريد إرادة عارف طريقه يبغاك تضل. والآيات في هذا كثيرة والأحاديث كثيرة. ومن فسد من هذه الأمة يشبه اليهود، خاصة من فسد في مجال العلم والدعوة. إذن نحذر، كما قال الله على المنافقين وأهل الأهواء هم زعماءهم، قال هم العدو فاحذرهم، إذا أنت استلمت إليهم أو ما أخذت بالك منهم ترى يهلكونك، لأن يريدونك أن تضلوا السبيل. قال والله أعلم بأعدائكم، هذا أيضا فيه تحذير وفيه لنا ولهم وفيه تنبيه. الله أعلم بأعدائكم، ترى الأعداء ليسوا فقط الواضحين، الموت، الموت من الأعداء اللي جوه، مثل مرض البطن هذا هو الموت، كما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به من عدو الله وعدوكم وآخرين ها لا تعلمونهم الله يعلم. آخرين أنت الآن ترهب، تبي ترهب أمريكا، ما تدري أنك ترهب ناس قريب عندك في الحارة وفي بيتك وفي قبيلتك ترهبهم. إذا أنت نشرت العلم ونشرت هذا ترى في ناس قريب ما أنت ما تدري عنهم ترهبهم بالشيء هذا. فإذا الله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الولاية والنصرة من الله، أنت لا تخف، خف من ذنبك بس، كما قال علي في الكلام المشهور قال خمس لو رحلت إلى اليمن ما كان كثير عليها، خمس لا يرجو أحد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه، هذه الثنتين الأولات. وأهم شيء لا ترجو إلا ربك، كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لو اجتمعوا كلهم يضلونك والله ما يضلونك، لو يسلطون عليك المكر الخفي والجلي ما يزحزحونك عن طريقك شعرة واحد، لأن معك كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لكن الثانية ولا يخافن إلا ذنبه، أنت اللي تساعد على إضلال نفسك بالذنب، نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم قال عز وجل من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، منهم من اليهود ومن شابهه من هذه الأمة، لأن حذو القذة بالقذة، يحرفون الكلم عن مواضعه. شوف التعبير عجيب، أكثر ضلال هذه الأمة بسبب هذا التعبير هذا. شوف كلمة مواضعه والكلم، كأن الكلم هذا اللي هو القرآن والسنة والحديث والأثر له مواضع، له قوالب، إذا ما جاء في القالب الصحيح يصير محرف، حتى لو كان أنت رافع وتحتج آية معك حديث معك أثر بس ما جاء في القالب الصحيح له خلاص انحرف عن مواضع. فهؤلاء اليهود وأشباههم وش يسوونهم؟ لو قالك يا أخي تركنا من القرآن خلاص كفر، واتضح تركنا من السنة ما يقوله. الشيطان أخبث من وأمكر من أن يقول هذا. ما في واحد مبتدع يقول تركون القرآن تركون من السنة إلا عاد المصرح الزنادق تركون من آثار الصحابة. لا يقول يا أخي أنت ما فهمت. أول شيء لا تجبرني فهم الصحابة، أنا وياك نقرأ قرآن وكل واحد أعطاه الله عقل كل واحد بيفهم. الشيء الثاني لا تجبرني حتى يبدأ يتلاعب بالمعاني. فقال الله عز وجل من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. ولذلك الصحابة فاقون بأمرين، إنهم عاصروا التنزيل وعاصروا التأويل. كل ما ينزل من السماء يضع النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الصحيح تماما، يقول هذا القالب، هذا الوحي في هذا القالب، إذا اختلف عن هنا ترى لا تحتجون للمعاني. فهو كما قال جابر، قال نحن عاصرنا التنزيل وعاصرنا التأويل، من يكون أعلم منهم؟ لا أحد. ولذلك أمس مر معنا في المسند جاء واحد من طلق بن حبيب يقول كنت أشد الناس تكذيب بالشفاعة، لأنه كان يكفر بالمعصية كان خارج، وجاء يحتج على جابر. قال له جابر يا طلق أعلم بالقرآن أنا ولا أنت؟ قال أنت. قال أعلم بتأويله أنا ولا أنت؟ قال أنت. قال طيب حدث بالشفاعة إلين رجع الخروج لكن وقع في الإرجاء. فهم هذا يحرفون الكلم. طيب اليهود كيف يحرفون الكلم؟ بطريقتين، طريقة قليلة ترى وهي التحريف الحقيقي، يعني يروح يشخمط في الآيات ويحط آيات من عنده، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. هاي ترى يستخدمونها بقلة، لأن في طريقة أخرى أخطر منها وأمكر وهي تؤدي نفس الغرض وأشد. خل الآية لكن تلاعب في المعنى، فرغها من محتواها. ولذلك كثير من فسد من هذه الأمة سار على هذا الطريق. القرآن لا يمكن يحرفه ولا يشخمط فيه لكن يفرغ من محتوى. الله يقول إني أحب، يقول لا ما يحب يثيب، وهكذا يبدأ يفرغه من محتواه. وللأسف إن أغلب المفسرين يفسرون هذه الآية وهم يقعون فيه، هم يحرفون الكلم عن مواضع. نسأل الله العافية والسلامة، وما ظلمهم الله، كثير منهم يشترون الضلال شراء ويريدون أن تضلوا السبيل، نعوذ بالله من الخذلان. إذن نحذر، لا ما في واحد إلا رفع آية، اللي قام على علي وقتلوه إيش قالوا؟ إن الحكم إلا لله، وقالوا من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اللي قاموا يقومون بالآيات والأحاديث لكن هي تلعنهم، لأنهم يأخذونها بغير أمره، يحرفون الكلم عن مواضع. ولذلك ما يصدق ولا ينجب ولا يفلح في هذا الدين إلا من صدق في النية ولزم الصراط، كما مر معنا في آل عمران أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، إحنا الآن ما نتهم الناس في قلب زيغ، لكن الله أعطانا صفة ظاهرة، إذا شفت تشمشم المتتابع أحكم عليه في قلب زيغ. إذا كان سبحانه يشطح دائما للشذوذ للمتشابه، هذه حكمة أن يطلع هذا. وأما الراسخون في العلم الحمد لله مطمئنين، المتشابه خلي يترك، كله من عند ربنا، عندي محكم بأمسكه لين يتضح لي هذا ما في قلب زيغ. إذن يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، يمكن ترى ما يقولها بلسانه، لأن هذه إذا واجه بها النبي صلى الله عليه وسلم شديدة، لكن هو لسان حالك. وأكثر البدع إذا جاءت الآية والحديث في غير ما يعتقده يقول سمعنا وعصينا، أكثرهم كذا يقول أتركنا ما كذا، نفس الطريقة آثر أي شيء ما يبغاه يقول سمعنا وعصينا هو. وبعضهم يصرح يقول أتركونا من هذا، ويقولون سمعنا وعصينا. الثانية واسمع غير مسمع، هذا من أهل الحيل، ولذلك الله بيلعنهم مثال السبت. هم يجون النبي صلى الله عليه وسلم اسمع غير مسمع، معناها عند العرب اسمع غير مامور، مثل ما نقول الآن ما عليك أمر، بالله ناولني الشيء هذا وما عليك أمر، لا هنت، يعني هذا معناها اسمع غير مسمع، يعني اسمع وأنت غير صاغر، يعني من باب حسن الكلام. لو كلمة اسمع افهم شديدة شوي، فهمت، لكنهم يلطفونها والشوبة اسمع وأنت غير صاغر، هذا مرادهم، هذا لفظهم، لكنهم مرادهم اسمع وجعلك ما تسمع، يعني يدعون عليه. الثالثة مثلها راعنا، هم كأنها من المراعاة، يعني أعطنا بالك، وهم عندهم من الرعونة. إذن يتلاعبون حتى بالألفاظ كما تفعل المبتدع، يجيب لك لفظ صحيح وهو يريد بمعنى باطل، كما كان يفعل أشعري وهو أشدهم في هذا، يجيب ألفاظ ظاهره صحيح، القرآن غير مخلوق، الله يرى وما أدري وش تفرح به، وهو باطنها غير ظاهر. قال الله عز وجل لين بألسنتهم، يتلاعبون ويلون الكلام بألسنتهم، وطعنا في الدين. شوف كلمة طعن، كل الكلمات تصوير، كأن الدين هذا شيء أمامك يعني مادي وهم يطعنون فيه طعن، يريدون قتله. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا مقابل سمعنا وعصينا، واسمع فقط مقابل واسمع غير مسمع، وانظرنا أمام قصدهم المراعاة، انظرنا واضحة وما فيها معنى آخر، وانظرنا مقابل راعنا، لكان خيرا لهم وأقوم، خير لهم وأقوم على الصراط. لكنهم ما يفعلون هذا، وأهل البدع مثلهم ما يفعلون هذا، ولكن لعنهم الله بكفرهم، طردهم الله عن الصراط وأبعدهم وعن رحمته ما ظلمهم بكفرهم بجحودهم. فلا يؤمنون إلا قليلا، القليل هنا راجع لماذا؟ يقول لا يؤمنون إلا قليلا. إيه إما أنه راجع المفردات، أنهم عندهم إيمان قليل بس ما ينفعهم، يعني يؤمنون بالله، يؤمنون باليوم الآخر اليهود، يكفرون بمحمد خلاص بطل الأول، يكفرون بالرسالات، يكفرون بالقرآن، فهم لا يؤمنون إلا بأشياء قليلة، لكن هذا القليل ما تنفع. وإما الاستثناء راجع للأفراد، أن اليهود ما يؤمنون إلا قلة من اليهود اللي الله اعتق، مثل المبتدعة لا يتوبون إلا قليل من المبتدعة هم اللي الله اعتق، وللأصل فيهم من ما يتوبون، يمرقون ثم لا يرجعون. فنسبة الإيمان في اليهود مثل نسبة التوبة في المبتدع، لأنهم أشبه الناس به. فلا يؤمنون إلا قليلا. قال الله يا أيها الذين أوتوا الكتاب، في تذكير بالنعمة وتذكير بمسؤولية. أنا ما أعطيتكم الكتاب تلعبون، ولا أعطيتكم الكتاب تفتخرون بعد الخلق، أعطيتكم الكتاب حتى إذا جاءكم مصدق لما معكم تؤمنون. وهذا أيضا موجه لأهل العلم، ما أعطاهم الله العلم حتى يتوسدوه وينامون عنه ويتصدرون به في المجالس ويشار لهم البنات، أعطاهم الله العلم حتى يقومون به. فلذلك إذا خاطبهم بهذا الاسم وهذا الوصف، هو تشريف في تخويف وفي كل شيء. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، ما لكم عذر، لستم مثل الوثنيين ومثل هذول، آمنوا بما نزلنا، فيه إثبات العلو. كفار قريش دائم أحسن من الأشاعرة، كفار قريش يثبتوا العلو، كل الآيات اللي فيها عندهم أنزل علينا، نزل علينا، هم عارفين الله فوق، يعني صاروا أحسن من الأشاعرة في هالباب. آمنوا بما نزلنا، فيها معنين، إنها تأتي من فوق، وفيها أن العلم عند الله وما ننزله إلا بقدر معلوم، وفيه نزلنا أن يأتي بالتدريج، مصدقا لما معكم، ما لكم عذر بعد. هذا الجديد يصدق اللي معكم، يعوذ بالله، هذا قبح انحراف اليهود ومن شابههم من هذه الأمة. ثم هددهم الله، قال من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبار. معاني كثيرة. شوف بعض السلف قال الوجه سمي وجه لأنه مليء بالحواس، فإذا طمس الله الحواس اللي فيه صار مثل الدبر، فهددهم الله أن يطمس وجوههم على ظاهرها. حتى واحد من اليهود يروى كعب ويروى عبد الله بن سلام أنه قال منذ أن سمعت هذه الآية وقفت مكاني ورجعت القهقرة، ورجعت النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت، لأني فهمت أني إذا ما أسلمت بيطمس الله وجهي حتى يكون كدبري، لأن هذا عليه مسؤولية عظيمة، الله أعطاه الكتاب مصدق وجاء شيء ليش يجحد. ومثله أيضا أهل العلم في هذه الأمة. ومنهم من قال الوجوه مثل عبد الرحمن بن زيد، يقول الوجوه هنا الأوطان، من قبل أن نطمس أوطانكم في المدينة ونردكم على أدباركم في الشام، المكان اللي جيتوا منه. وهذا حصل، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخر عذاب النار. ومنهم من قال نطمس وجوه الخير والحق عنكم بحيث ما عاد تعرفونها ولا عاد تعرفون سبيل الجنة، ويصير الإنسان وجهه دبره سوى ما عاد يعرف، أعوذ بالله، تهديد قوي. قال أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، لأن أصحاب السبت يحتالون بأفعالهم وهؤلاء يحتالون بأقوالهم. فهددهم الله وهدد أهل الحيل في هذه الأمة، هم ورثة أصحاب السبت اللي يحتالون، لعنهم الله ومسخهم قردة وخنازير. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا قاطع لا يمكن أحد يرد. أمر الله قوله كن، خلقه الخلق غير الأمر، فعله تهديده كله مفعول قاطع، وكان أمر الله مفعولا. الآية الأخيرة اليوم ونحتاج أن نرجع عليها كثيرا، الآية المحكمة الفاذة الجامعة القاطعة اللي هي يعني محكمة المحكمات، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا واحد. والذي أنا لا أشك فيه إن هذا الشرك الأكبر، وإن الشرك إذا أطلق إنما هو شرك التنديد من جعل له ند. وأما الشرك الذي سمي شركا وهو ذنب لكنه سمي شركا لأنه وسيلة إلى الأكبر أو لأنه يؤدي إليه أو لأنه، هذا لا يدخل في هذا الوعيد، وإنما سمي شركا تبشيع وتخويف وهو أكبر من الكبائر. كمان بعض الذنوب سميت كفرا، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وهو ذنب. كذلك اللي يسمى شرك أصغر ما دام ما في تنديد، يسير الرياء الحلف بغير الله بدون تعظيم يجري على اللسان وأمثاله، ذنب كبير مؤشر خطير إنك ممكن تقع في التنديد، لكنه ليس يدخل في هذه الآية، بل هو تحت المشيئة، هو ذنب تحت المشيئة وفوق الكبائر. فاللي يشكل عليه يقول كيف فوق الكبائر، واحد قال والنبي جرت على لسانه، نقول أنت يوم تقول كيف فوق الكبائر لأنك ما عندك حق الله عظيم. كلمة والنبي هذه أشد من قتل، لأن والنبي أعوذ بالله هذه لا إله إلا الله، من قالها يقول لا إله إلا الله، هذه تنقص في جناب الإلهية. والقتل هذا بين الناس، فبعض الناس يعظم عند حق المخلوق ويصغر عند حق الخالق، يقول يا أخي كيف كلمة هذه تصير أشد من الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن هذا أمر قاطع، ولذلك ينبني على ذلك إن من مات مشركا فإن نجزم له بالنار، إذا كان ظاهر الشرك، ما ندري عن باطن، لكن الظاهر إنه مات مشرك، لأن نجزم إن الله لا يغفر له. حنا ليش ما نجزم للمؤمن بالنار العاصي المشرف؟ لأن الله يمكن يغفر له، هذا جزم إن الله ما يغفر له. قال في الآية الثانية يأسوا من رحمته، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا يدلك على خبث الشرك، وأننا نحتاج دائما تعلم التوحيد وتفاصيله. كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال حتى الأنبياء طول حياتهم يحتاجون تعلم تفاصيل التوحيد والرسوخ فيه. موسى يقول لله عز وجل يا ربي علمني كلمة، قال قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولونها. فقال الشيخ محمد لابد إن ما نيأس لين نموت وحنا نكرر التوحيد ونتفقه في تفاصيله، لأن الشيطان أحرص شيء أن يدخل معك من هالباب، أنك تشرك وأنت تعلم وأنت ما تعلم. ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك لمن يشاء. مر معنا أن يام قال يغفر ما دون ذلك قسم ظهور الخوارج، الخوارج يقولون لا المعاصي ما يغفرها، صاحبها مخلد في النار، ويحتجون بالمتشابه. قلنا لهم طيب هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إذن انتهى مذهبه، أليس كذلك؟ انتهى مذهبه. لكنه وش يقولون هم؟ يقولون يغفر ما دون ذلك يعني يوفقه للإيمان، لا لا ليس معناها المغفرة. نقول إذا كان يوفقه للإيمان تصلح حتى على الأولين اللي يشركون، يمكن الله يوفقه للإيمان، يختل التقسيم في الآية. فرحة المرجع قالوا انقسم ظهور الخوارج، بقي عندهم هم إن العصاة ما يعذبون، فقال الله لمن يشاء، إذن فيه عصاة سيعذبون، فانتهى مذهب الإرجاء. وش يقول المرجع هنا في لمن يشاء؟ قالوا لمن يشاء يعني التائب. نقول طيب إذا كان التائب بطلت الآية، نفس الطريقة، إذا كان التائب حتى المشرك إذا تاب يغفر الله له. وهم كل ما حاولوا يروغون عن هذه الآية هي أنهتهم، ضربة قاضية لهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك والتنديد وما كان مثل من الكفر لمن يشاء. فإذا عقيدتنا نحن إن فيه كافر ظاهر وفي مؤمن ظاهر ما أذنب أو مات على توبة، هذا الأمر واضح، وفي مؤمن مذنب، هذا هو اللي تحت المشيئة. ثم قال عز وجل هذا حكم الآخرة، بقي حكم الدنيا، ومن يشرك بالله فقد افترى، جاء خبر ما جاء خبر، جاء رسول ما جاء رسول، كل مشرك مفتري، لأنه واضح أنه مفتري، كونه يقول إن فيه إله هذا فرية، بغض النظر هو معذور ولا معذور، هذا اسم ظاهر، هذا مفتري. كما قال هود لقومه أول كلمة سمعوها منه قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله إن أنتم إلا مفترون، ما قالوا طيب علمنا كيف مفترين، قالوا أنت الحين جاينا علمنا كيف مفترين، لا قال أنتم قبل ما أجيكم مفترين. فإذا هذا اسم ظاهر، كل عاقل يقول كل مشرك افترى إثما عظيما، اسمه مشرك واسمه مفتري، يجعل مع الله ندوة والله اللي خلقه، ثم عاد كل مشرك غير معذور أصلا، لأنه مثل الشمس في رابعة النهار ولا له عذر، ما له عذر، ما فيه مثال للمشرك أي مشرك كان إلا واحد يصلي في الحجر مستدبر الكعبة، هو في الحجر يقول ما شفت القبلة وبصير، هذا مثال المشرك، ما له عذر، ما له عذر. تخيل لو واحد في الحجر اللي يسمونه حجر إسماعيل مستدبر الكعبة يقول والله أنا اجتهدت ما لقيت، هو بصير وكل شيء، هذا هو مثال المشرك. نعوذ بالله أن نشرك به شيئا ونحن نعلم، ونستغفر الله لما لا نعلم، نسأل الله أن يبصرنا في كتابه وفي سنة رسوله، وأن يزيدنا علما، وأن يكفينا شر ذنوبنا اللي تحجبنا عن فهم القرآن وتلاوته والعمل بما فيه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.